بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله ليلة 27 من جماد الأولى لعام 40 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نبث لكم عبر الهاتف الدرس النصف الشهري الثاني من التعليق على الشمائل من ألفية العراق رحمه الله، يلقيه على مسامعنا فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي، وهذا ضمن اللقاءات السلفية الجزائرية. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنواصل الكلام في التعليق على الشمائل المحمدية التي أوردها الحافظ العراقي في ألفيته ألفية السيرة النبوية، والتي سماها نظم الدرر السنية في السير الزكية. وعندما جاء في ذكر صفته عليه الصلاة والسلام أورد عدة أبيات تتعلق بصفة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخذنا جملة من هذه الأبيات، وتوقفنا عندما يتعلق بلونه عليه الصلاة والسلام، حيث إن الكلام كان قبل ذلك يتعلق باعتداله من جهة طوله وقصره، وعرفنا أنه عليه الصلاة والسلام متوسط معتدل في قامته، ليس طويلا طولا مفرطا، ولا هو بالقصير عليه الصلاة والسلام قصرا ظاهرا، وإنما كان ربعة من الرجال. وكذلك تكلمنا عن شعره وطول شعره، وتكلمنا عن بعض الأحكام المتعلقة بالحلق. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: أبيض قد شرب حمرة علت، وفي الصحيح أزهر اللون ثبت. هذا البيت يتعلق بلونه عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أجمل الناس وأحسن الناس وأفضل الناس. فكما قال البراء بن عازب عندما سئل: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل مثل القمر، كما جاء في صحيح البخاري. ولما كان عليه الصلاة والسلام يأتي الخبر السار الذي يفرحه، يستنير وجهه كأنه قطعة قمر، كما جاء في الصحيحين في قصة كعب بن مالك لما جاء ونزلت توبته، سلم على رسول الله فقال كعب: فسلمت عليه وهو يبرق وجهه، وهو يبرق وجهه من السرور. ثم قال: وكان عليه الصلاة والسلام إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه عليه الصلاة والسلام. إذن ما جاء في صفة لونه، ذكر المؤلف أنه أبيض، لكن هذا الأبيض مشرب بحمرة، والدليل ما سيأتي في وصفه بالأزهر، وسيأتي ذكر هذه الروايات. فقد جاءت نصوص صريحة في وصفه بأنه أبيض اللون. في الصحيحين من حديث أنس لما جاء ذلكم الرجل وأناخ جمله وعقله، ثم دخل فسأل: أيكم محمد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهر الصحابة كان متكئا، فقالوا له: هذا الرجل الأبيض المتكئ، فوصفوه بأنه أبيض كما في الصحيحين. فجاء هذا الرجل وقال: يا ابن عبد المطلب، فقال له عليه الصلاة والسلام: قد أجبتك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سل عما بدا لك، فبدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: آه الله أرسلك؟ هل الله أمرك بالصلوات الخمس؟ والحديث معروف، حديث ضمام ابن ثعلبة، لأنه بعد أن سأل وانتهى من مسألته ومن مسائله قال: إذن أنا رسول من ورائي من قومي، لأنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أنا رسول وأنا ضمام ابن ثعلبة. فالشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه أصحابه بأنه أبيض. وفي هذا الحديث أيضا فائدة، وهي فائدة عظيمة ونفيسة، تتعلق بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متميزا عن أصحابه، لا بلباس ولا بتاج على رأسه ولا بكرسي الملك كما يقولون ولا بشيء يخصه. والدليل أن الرجل ما عرفه، يسأل: أيكم محمد؟ فهو يلبس كلباس أصحابه، وهو بينهم وبين ظهرانيهم عليه الصلاة والسلام، يجلس كما يجلسون ويلبس كما يلبسون، وهم يقتدون ويتأسون به عليه الصلاة والسلام. فلولا أن الصحابة أخبروه لما عرف. وهذا يذكرنا عندما هاجر إلى المدينة، ما كانت الناس تعرف من هو رسول الله ومن هو أبو بكر الصديق، فكانت الناس تنظر وتنتظر حتى تعرف أين النبي عليه الصلاة والسلام من هذين الرجلين، وهذا مثله. فالشاهد من هذا، وهو الحديث الأول في ذكر البياض وأنه كان أبيض، وهذا ما بدأ به المؤلف عندما قال: أبيض قد شرب حمرة علت. وجاء أيضا في صحيح البخاري حديث ابن عمر عندما ذكر قول أبي طالب، عندما كان معروف أن أبا طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحوطه وينصره، ومن نصرته أن قال فيه الأشعار، ومن هذه الأشعار ما حفظه ابن عمر وذكره وجاء في صحيح البخاري، أنه كان ينظر إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستسقي، فكان يتذكر هذا البيت الذي قاله أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فثمال اليتامى يعني مطعم اليتامى، وهذا ما كان يقوم به عليه الصلاة والسلام. وكذلك عصمة للأرامل، كان يحافظ على الأرامل وكان يمنعهن مما يقع عليهن من ضرر. والأرملة هي المرأة التي لا زوج لها، ومنهم من يقول لا زوج لها مع فقرها. فابن عمر يقول: أتذكر قول الشاعر، والشاعر هو أبو طالب، فما في البخاري قال: ربما تذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب. ما ينزل يعني من المنبر بعد دعائه وصلاته، صلاة الاستسقاء، حتى يسيل الماء من المطر. فذكر قول أبي طالب: وأبيض، إذن وصفه بأنه أبيض. وكذلك في صحيح مسلم أبو جحيفة رضي الله عنه يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أبيض قد شاب. وكذلك جاء في مسند الإمام أحمد وعند النسائي في سننه أن أحد الصحابة بعد أن فتحت مكة، معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرة من الجعرانة، والجعرانة هي المكان التي قسم فيها الغنائم بعد أن فتح مكة وغزا حنينا وأخذ الغنائم. الغنائم قسمت في هذا المكان الجعرانة، ويقال الجعرانة بالتشديد، وإن كان الأفصح هو التخفيف الجعرانة، وهي منطقة قريبة من مكة وهي في الحل ليست من الحرم. فماذا صنع؟ خرج يعتمر من هذا المكان، لبس إحرامه وخرج إلى العمرة. الشاهد: هذا الصحابي وهو محرش الكعب رضي الله عنه ماذا قال؟ قال: فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة، كأنه سبيكة فضة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لونه أبيض. لماذا لونه؟ لماذا؟ كيف عرفنا ذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بأنه فضة، والفضة كما معروف بيضاء. إذن هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه أصحابه بأنه أبيض. بعد ذلك ننتقل إلى ما قاله المؤلف عندما قال وقد شرب حمرة علت. ماذا تفهم من هذا؟ إذن البياض الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بياضا خالصا فقط، بل بياض وفيه حمرة. وكذلك زاد أمرا ثالثا قال وفي الصحيح أزهر اللون، يعني جاءت روايات في الصحيح أنه وصف ووصفه الصحابة بأنه أزهر اللون، وهذه الروايات في الصحيحين وهي من حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، وجاء كذلك في مسند الإمام أحمد أزهر اللون، وفي بعض الروايات، وهذا هو العجيب، تنفي عنه البياض. لكن لو لاحظنا في هذه الروايات سنجد أن النفي ينصب على البياض الأمهق. ما معنى أمهق؟ يعني خالص البياض. وما معنى أزهر اللون؟ يعني أبيض مشرب بحمرة. ولهذا انظروا ما جاء في الحديث الصحيح عندما ذكر أنس طول النبي عليه الصلاة والسلام وقصره، فقال كان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، قال أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم. إذن ماذا نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نفى عنه البياض، لكن ليس كل بياض، إنما نفى عنه البياض الذي هو أمهق. ما معنى أمهق؟ إذا عرفنا ما معنى البياض وعرفنا ما معنى الأزهر، قلنا معنى الأمهق البياض الخالص. إذن الروايات التي جاءت أنه أبيض ما قصدوا أنه أبيض خالص، بدليل أنه جاءت روايات أنه أزهر اللون، وأزهر اللون معناه أن بياضه مشرب بحمرة، كما قال الناظم في نظمه أبيض قد شرب حمرة علت. وهذا الحديث في الصحيحين، حديث أنس رضي الله عنه نفى عن النبي عليه الصلاة والسلام أمرين، وما هما الأمران؟ أنه ليس بأبيض أمهق، ليس بأبيض وبياضه خالص. ثم قال ولا آدم، يعني ليس كذلك شديد السمرة، وهذا معنى آدم، آدم يعني شديد السمرة. وجاء كذلك في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصفه أنس قال كان حسن الجسم أسمر اللون. وهذا قد يقول قائل كيف نفيتم أنه آدم ثم تذكرون في هذه الرواية أنه أسمر اللون، وهي عند الترمذي في جامعه. وجاء كذلك عند ابن حبان وأيضا من حديث أنس أنه أسمر. والجواب عن ذلك، المراد بأنه أسمر هي الحمرة التي تخالطها بياض، إذن هي حمرة ويخالطها بياض، وهذا معنى الأزهر، أبيض قد شرب حمرة علت. فعلى هذا لم يكن أبيض صرفا، وهذا هو الذي يحمل عليها النفي في قوله ليس بأبيض أمهق. إذن لم تكن سمرته شديدة في قوله ولا آدم، أي نفى السمرة الشديدة، لأن هذا معنى آدم، سمرة شديدة، ونفى البياض الخالص، وأثبت أنه أزهر اللون، وهذا هو المقصود كما أشرنا، أبيض لكنه مشرب بحمرة. والأزهر أيضا يطلق على الأبيض المستنير، فالأزهر هو البياض النير، هذا معنى الأزهر، حتى قال العلماء إنه هو أحسن الألوان. إذن لا خلاف بين هذه الروايات، ويؤكد أنه لا خلاف بين هذه الروايات، أنك لو نظرت في هذه الروايات ستجدها من طريق أنس، كل هذا يرويه أنس، هو الذي روى أنه أزهر اللون، وهو الذي روى أنه أسمر، وهو الذي روى أنه أبيض، فلا تعارض بين هذا كله. وإلا لكان الصحابة الذين سمعوا، وإلا لكان التابعون الذين سمعوا هذا من أنس لاستشكلوا ذلك، ولم يحصل، ما فهموا أن هناك تعارض، المرويات متفقة، فهو ليس بأبيض أمهق إذن الروايات التي فيها نفي البياض أي نفي البياض الأمهق الخالص، وكذلك نفى السمرة الشديدة فسمرته ليست شديدة وإنما هو أزهر اللون أبيض مشرب بحمرة، إذن بياضه مخالط بحمرة. ويؤكد ذلك ما جاء أيضا من حديث أنس وجاء أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه أمغر كما جاء عند النسائي وجاء عند الطيالسي قبل ذلك في مسنده، جاء من حديث أبي هريرة بينما النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه إذا برجل يأتي من أهل البادية فسأل أيكم ابن عبد المطلب، فقال الصحابة هذا الأمغر المرتفق. الذي يروي هذا الحديث كما أشرت هو النسائي في سننه وكذلك يرويه الطيالسي في مسنده، أما الطيالسي فقد رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك النسائي أيضا رواه من حديث أبي هريرة. من الذي يروي عن أبي هريرة؟ يروي عنه سعيد بن أبي سعيد المقبري. ومن الذي يروي عن سعيد بن أبي سعيد؟ يروي عنه عبيد الله بن عمر العمر المدني. ومن الذي يروي عن عبيد الله بن عمر؟ وهو الحارث بن عمير، ويروي عنه ولده حمزة. هذا الذي نريده حمزة ابن الحارث ابن عمير فسر معنى الأمغر الأبيض كما جاء عند النسائي، فقال حمزة الأمغر الأبيض مشرب حمرة، إذن فسرها بأنه هو الأبيض لكنه مشرب بالحمرة. إذن ما معنى الأمغر؟ معناه الأبيض المشرب بحمرة كما قال المؤلف أبيض قد شرب حمرة. إذن كل الروايات متفقة، وقد جاءت في بعض الروايات أنه قال في آخر الحديث وأنا ضمام ابن ثعلبة، إلا أن هذا الحديث ليس في الصحيحين ولم يذكر الصحابة الأبيض إنما قالوا الأمغر، ففسر حمزة الأمغر بالأبيض المشرب بحمرة. إذن هو أبيض وهو كذلك أزهر وهو أمغر، وأيضا جاء أنه ليس بالآدم ولا بالأبيض الأمهق، وجاء أنه أسمر اللون، هذه كلها ليس فيها أي تعارض، وقد بينا الجمع بين هذه المرويات كلها. قد يقول قائل لماذا نجد في روايات الشمائل كثرة الخلاف، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في درس قد مضى، يعني هذا يصف بأمر وهذا يصف بأمر. السبب في ذلك ولعله من أعظم الأسباب أن لغة العرب واسعة، فقد يأتي الصحابي فيصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف وهذا الوصف له عدة معاني، والدليل أننا ننظر هنا الآن الأزهر بمعنى الأمغر، والأمغر والأزهر بمعنى البياض المشرب بحمرة، فاللغة واسعة. وكذلك قد يكون سبب الخلاف إلى وصف الصحابي، قد يصف الصحابي شيئا فيخالفه صحابي آخر، فهذا يصف شيئا وذاك يزيد شيئا، فيمكن أن نجمع ذاك أطلق وذاك قيد، فهم يصفون بحسب ما يرون بأعينهم رضي الله عنهم. فهذا هو الفرق بين ما يتعلق بشمائله وبين ما يتعلق بخصائصه. الخاصية لا تأتي إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، شيء أخصه الله به فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الخاص الذي خصه الله سبحانه وتعالى به. وكذلك المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم عن البياض انتقل إلى ما يتعلق بالعينين، فقال رحمه الله وفي الصحيح أشكل العينين أي حمرة لدى بياض العين. إذن انتقل إلى ما يتعلق إلى صفة عيني النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بالعينين المؤلف هنا ماذا قال؟ قال أشكل العينين. بالنسبة لذكر أشكل العينين هذه جاءت في صحيح مسلم، لكن جاء في صحيح مسلم أن راوي الحديث جابر رضي الله عنه ابن سمرة، الحديث من طريقه. من يروي عن جابر هذا؟ الحديث يرويه عنه سماك بن حرب. ومن الذي يروي عن سماك بن حرب؟ شعبة، شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين. إذن الحديث في صحيح مسلم، ولفظه في صحيح مسلم ما قاله جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين. هذا هو حديث جابر، انتهى الحديث. شعبة بن الحجاج سأل سماكا، قال له: ما ضليع الفم؟ فأجابه قال: عظيم الفم. قال له: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. فقال له: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. إذن كل لفظ من هذه الألفاظ فسرها سماك بن حرب عندما سأله شعبة بن الحجاج. لكن الذي نريده الآن ما يتعلق بالعينين، أشكل العينين. العلماء قاطبة أنكروا على سماك هذا التعريف الذي عرف فيه لفظ أشكل العينين، بل قال القاضي عياض المالكي، وهو من شراح صحيح مسلم، وهو صاحب كتاب كذلك الشفاء في حقوق المصطفى، وأشرت أنه ممن شرح صحيح مسلم في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم، والمعلم هو للمازري. الشاهد أن القاضي عياض ذكر أن هذا وهم من سماك، بل قال باتفاق العلماء أنهم غلطوا سماكا، وأن ما اتفق عليه العلماء لا سيما علماء اللغة وأصحاب الغريب ومنهم أبو عبيد القاسم رحمه الله، أن الشكلة في العين هي حمرة في بياض العينين، وهذا محمود، يعني شيء جيد. قالوا: إذن الشكلة هذه حمرة تكون في بياض العين وهو محبوب ومحمود، أما إن كانت شهلة فهذه الحمرة في سوادها. قالوا: إذن أخطأ سماك رحمه الله. إذن ما هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصفه في قول جابر ابن سمرة أشكل العين أو أشكل العينين، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بياض عينيه حمرة، وهذا شيء كما أشرت محمود وشيء محبوب. وانظروا ماذا قال المؤلف في تفسيره لأشكل العينين، قال: وفي الصحيح أشكل العينين أي حمرة لدى بياض العين. إذن تفسير المؤلف تفسير صحيح، مع أن في الصحيح ذكر تفسير سماك، هو عندما قال وفي الصحيح يريد صحيح مسلم، لأن الحديث لم يخرجه البخاري، إنما انفرد مسلم رحمه الله عن البخاري في إخراجه. مع ذلك لم يفسر العراقي ما فسر به سماك وهو في صحيح مسلم، إنما قال: أي حمرة لدى بياض العين، أي أن عندما قال جابر أشكل أراد أن في عينيه وفي بياض العين اختلط فيها نوع من الحمرة. وسماك كما أشرت هو سماك بن حرب، وكان يعني العلماء أخبروا أنه صدوق، إلا في روايته عن عكرمة ففيها اضطراب. إذا وجدت في الإسناد سماك عن عكرمة فاعرف أن هذه مضطربة، إلا إذا كان من طريق شعبة فهي تقبل. أما إذا وجدت سماكا يروي عن عكرمة وليس هو من طريق شعبة، لأن شعبة من تلاميذ سماك وسماك من التابعين، فقال العلماء أخطأ سماك، وقد خطأوه، بل أجمعوا رحمهم الله على تخطئة سماك ابن حرب رحمه الله. أما بالنسبة لسماك هو من التابعين لا شك في ذلك، لكن ليس هو من كبار التابعين، هو يعني من طبقة ممن روى عن بعض التابعين وروى عن بعض الصحابة وصغار الصحابة. فسماك ابن حرب رحمه الله يعتبر من صغار التابعين، والدليل أن الراوي عنه هنا هو شعبة، ولما ذكره الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ذكر أنه من الطبقة الرابعة، وكذلك في تقريب التهذيب نص على أن ما يتعلق بعكرمة أن روايته مضطربة عن عكرمة. وفي فتح الباري ذكر أيضا أن رواية شعبة عن سماك مقبولة ولو كانت عن عكرمة إلا إن كانت من طريق شعبة. هذا ما يتعلق بعيني عليه الصلاة والسلام. وأشار أيضا إلى ما جاء عن علي فقال: ولعلي أدعج وفسر بشدة السواد في العين يرى. هذه الرواية في الحقيقة هي عند الترمذي في حديث طويل، وجاءت من طريق علي رضي الله عنه. وقد يقول قائل: ما معنى أدعج؟ فسرها المؤلف قال: بشدة السواد في العين يرى، يعني أن الحدقة سوادها شديد، هذا معنى أدعج، هو الشديد سواد الحدقة. ورواية علي بأفرادها فيها ضعف، هي عند الترمذي وجاءت عند ابن سعد في الطبقات، وأخرجها ابن شبه في تاريخ المدينة، وهي أيضا في مسند الإمام أحمد. لكن عندما تجمع هذه المرويات ستجد أن لها طرقا، أكثر من ذكر هذه الطرق هو ابن سعد في الطبقات، فبمجموع هذه الطرق تستطيع أن تقول هو حديث حسن، هو حديث حسن لغيره فيكون مقبولا. ولعلي أدعج وفسر بشدة السواد في العين يرى. ولعلي أدعج، يعني وفي حديث علي بن أبي طالب جاء وصفه بأنه أدعج، يعني أدعج العينين. وفسر، ما معنى الأدعج؟ فسروه بماذا؟ بشدة السواد في العين يرى. ثم قال: وفي الصحيح أنه جعد الشعر لا سبط ولا بجعد الخبر، ولا بجعد الخبر. مر الكلام عن هذا بالتفصيل فيما يتعلق بشعره. وعن علي: سبط لم يثبت إسناده وكان كث اللحية، يعني في مروية علي التي وردت أنه سبط، وهذا غريب يخالف ما جاء في الصحيح. في الصحيح لا سبط ولا جعد. هذه الرواية التي فيها أنه سبط هي ضعيفة لا تصح وليس لها شاهد، بل تستطيع أن تقول هي منكرة. لماذا قلنا هي منكرة؟ لأن إسنادها ضعيف ويخالف ما في الصحيح، والضعيف إذا خالف الصحيح كان منكرا. أما باقي ألفاظ الحديث كلفظ أدعج فهذا قد جاء له ما يشهد له، وجاء ما يدل على أنه صحيح كما أشرت، وهو حسن، حسن لغيره. بعد أن ذكر المؤلف ما يتعلق بالعين انتقل ورجع إلى ما يتعلق بالشعر، وقد ذكرنا أن هذا تكلمنا عنه بالتفصيل فلا حاجة إلى الرجوع إليه. إذن قبل أن ننتقل إلى ما بعد ذلك، هناك أيضا مسائل تتعلق ببصره. المؤلف إنما اكتفى بذكر الأوصاف، أوصاف العينين، ولا شك أن الخلاصة التي ستخرج بعد أن تقرأ هذا الذي ذكره المؤلف، ما هي الخلاصة في أوصاف عينيه؟ ستخرج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جميل العينين، عظيم العينين، أشكل العينين، أدعج، وكل ذلك فسرناه وتكلمنا كذلك عن لونه. لكن بقي ما يتعلق أيضا أن في بعض روايات علي جاء في قوله أهدب الأشفار، وهذا لعله سيأتي في ذكر المؤلف، سيأتي في كلام المؤلف بعد ذلك، لأنه سيذكر وصف حديث أم معبد، وسيذكر وصف حديث هند ابن أبي هالة، وهذا سنتطرق إليه أيضا، مع أن هذه الأحاديث في الحقيقة هي ضعيفة. لكن الذي أريده ما يتعلق ببصر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بوصف عيني، انتهينا من وصف عيني، نريد ما يتعلق بوصف البصر. المؤلف لم يتطرق إلى وصف البصر. الله قال في القرآن: ما زاغ البصر وما طغى، يعني بصر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له شيء من الطغيان ولا زاغ بصره. وهذا يتعلق بليلة الإسراء عندما عرج به، فإنه رأى رؤية حقيقية من آيات ربه الكبرى، لهذا قال: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني رأى أشياء وعجائب وعوالم، ورأى بعين رأسه على الحقيقة. وليس ذلك كان مناما، أو كانت رؤيا ليست حقيقية، أو أنه كان بروحه ليس بجسده، كل هذا غير صحيح، بل أسري به بجسده وبروحه، ورأى بعين رأسه إلا ما يتعلق برؤية الله عز وجل، فلا شك ولا ريب أنه لم يرى ربه، وقد قال هو نفسه تعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت كما جاء في صحيح مسلم. لكن هذا من خصائصه أنه بلغ مكانا لم يبلغه أحد حتى جبريل عليه السلام، ورأى جبريل بصورته الحقيقية، بل إنه يرى ما لا يرى الناس، وهذا أيضا من خصائصه كما جاء في حديث أبي ذر: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. وإن كان أصله في الصحيح، لكن هذا اللفظ جاء في مسند الإمام أحمد: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. وكلنا يعرف أنه رأى أشياء في صلاة الكسوف، رأى الجنة ورأى النار عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت وكلنا يعرفه، وقد جاء في بعض المرويات أنه دخل الجنة عليه الصلاة والسلام، ولما أسري به رأى من آيات ربه الكبرى، ثم ذكر وقال: ثم أدخلت الجنة، هكذا جاء كما في الصحيحين: ثم أدخلت الجنة، هذا عندما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. وفي صلاة الخسوف قال: رأيت الجنة فتناولت عنقودا، لكنه لم يخرجه، لأنه قال: لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ثم قال: رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، وأكثر أهلها النساء. إذا رأى الجنة ورأى النار، واطلع في الجنة واطلع على ما في النار. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته يرى من خلفه، وهذا من خصائصه أنه يرى من خلفه في الصلاة، وهو في الصلاة يستقبل القبلة والناس خلفه يرى ما وراء ظهره، كما جاء في حديث أبي هريرة: إني لأراكم من وراء ظهري. وفي بعض الروايات: إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي، يعني كما أراكم أمامي أراكم خلفي. وفي بعض الروايات أيضا في الصحيحين: فإني أراكم خلف ظهري، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كل هذا من خصائصه. وأيضا رأى الملائكة، والمقصود بذلك أنه رأى جبريل على صورته الحقيقية التي خلقها الله، التي خلقه الله عليها، وهذا جاء في القرآن كما قال الله: ولقد رآه بالأفق المبين. وفي سورة النجم: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني رآه مرة في مكة بالأفق المبين بعد نزول الوحي، لما عرج به إلى السماء، وهذا كان في السنة العاشرة من البعثة، رآه مرة أخرى. ولهذا كذلك قال العلماء: قال لعائشة كما جاء في الحديث الصحيح: لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. وذكر أنه رآه منهبطا من السماء، قد سد بعظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض، فذكر الشيء الكثير من عظيم خلقه وأنه سد الأفق ما بين السماء إلى الأرض. لهذا عائشة في الصحيحين كانت تسأل عن قوله تعالى: ثم دنا فتدلى، كانت تسأل عن ذلك: ثم دنا فتدلى. فماذا كانت تقول؟ تقول: ذلك جبريل عليه السلام كان يأتي في صورة الرجال، وإنه جاءه في هذه المرة في صورته، يعني الصورة الحقيقية التي خلقه الله عليها، فسد أفق السماء. وهكذا عبد الله بن مسعود أثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، وذكر أنه له 600 جناح كما في مسندي، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. وجاءت الروايات أن جبريل قد يأتيه على هيئة رجل، وأكثر ما كان يأتيه على صورة دحية الكلبي رضي الله عنه. دحية الكلبي كان رجلا جميلا، وكان جبريل كثيرا ما يأتيه بصورة دحية الكلبي، وقد يأتي بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كما في حديث عمر المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذن هذه كلها تدل على أمور تتعلق ببصره. وقد يقول قائل: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الشياطين وهل رأى الجن عليه الصلاة والسلام، أم أن الرؤية كانت مقتصرة على ما ذكرناه أنه رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية؟ الجواب عن هذا، وهو هل رأى الشيطان أو لم يراه أو رأى الشيطان بصورته الحقيقية، جاء في الصحيحين أن عفريتا من الجن تفلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يقطع عليه صلاته، لكنه لم يتمكن من ذلك، أمكنه الله، أمكن النبي صلى الله عليه وسلم منه، ولهذا أخبر أصحابه أنه كان يريد أن يربطه في سارية من سواري المسجد حتى يصبح الناس فينظر إليه، لكنه تذكر قول سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فترك ذلك عليه الصلاة والسلام. وجاء في صحيح مسلم أيضا أن الصحابة سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، قالها 3 مرات، ثم بسط يده كأنه يريد أن يتناول شيئا. فبعد ذلك سألوه الصحابة، قالوا له: يا رسول الله، ما هذا الذي رأينا؟ قد سمعناك تقول كذا ورأيناك بسط يدك. فأخبرهم أن إبليس عدو الله جاء بشهاب من نار، أراد أن يجعل هذا الشهاب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فتعوذ بالله منه 3 مرات ولعنه بلعنة الله التامة، فحصل ما حصل بعد ذلك. وكان يريد أيضا أن يأخذه، لكن لولا دعوة نبي الله سليمان، وإلا لكان النبي عليه الصلاة والسلام ربطه حتى يلعب به ولدان أهل المدينة كما جاء في صحيح مسلم. إذن ماذا نستفيد من هذه الأحاديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل له هذا مع إبليس، وكذلك ما يتعلق بالجن عندما جاءوا إليه فدعاهم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن. إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم. الجن خلقهم الله وهم من مخلوقاته، ونحن نؤمن بوجودهم، وهذا بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، حتى العقل يثبت ذلك كما أثبت ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، فلا ينكر وجودهم إلا الفلاسفة وبعض أهل البدع وبعض العقلانيين. إذن هذا كله ثابت، وهذا يتعلق ببصره، رأى الجنة، رأى النار، رأى جبريل بصورته، رأى كذلك عليه الصلاة والسلام إبليس، ورأى الجن وأسلموا على يديه، بل قال العلماء إنه قد رأى أيضا عليه الصلاة والسلام من ملكوت الأرض والسماء، كما في الحديث المشهور حديث اختصام الملأ الأعلى، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ قول الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وذلك أن الله عز وجل رأى عليه الصلاة والسلام في المنام أنه جاءه ربه في أحسن صورة، فقال له فيما يختصم الملأ الأعلى، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختصم الملأ الأعلى، فقال: لا أدري ربي، لا أدري. فأخبره بعد ذلك سبحانه، وفي الرواية نفسها قال: تجلى لي ما في السماوات وما في الأرض، ثم قرأ هذه الآية. وأيضا من الأشياء التي تتعلق ببصره أنه رأى بيت المقدس أمام عينيه عندما امتحنه كفار قريش وقالوا له: أنت ذهبت إلى بيت المقدس في ليلة ورجعت إلينا، إذن صف لنا بيت المقدس. فقال عليه الصلاة والسلام: دخلته ليلا وخرجت منه ليلا، فإذا بجبريل قد صور له بيت المقدس أمامه، فجعل يذكر ويصف الباب الفلاني والموضع الفلاني عليه الصلاة والسلام، فالله رفع له بيت المقدس فرآه عليه الصلاة والسلام أمام عينيه، فجعل يصف ذلك لكفار قريش. وهذا جاء عند أبي يعلى في مسنده، وقد حسنه الإمام الألباني رحمه الله. ثم انتقل المؤلف إلى ما يتعلق ذكر شعر صدره عليه الصلاة والسلام، ولكن الوقت يداهمنا، لعلنا نؤجل هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.